بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تصفية الدعوة السلفية قوة، وأنا والله والله أجتهد فيه وأبذل وسعي فيه هنا من أجل تصفية الدعوة والبعد عن الأهواء. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا بالدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن تبع أثره وتفهم بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بلعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، أخذنا في الدرس السابق بقية الكلام في الجزم، ليس كذلك؟ جزم الأفعال المضارعة، أخذنا إيش التمارين كلها. الآن أين نبدأ؟ تم من يعرف لا تمزح؟ لا تمزح، من يعرف هذه؟ لا تمزح، من يقول أنا لها؟ أنت تفضل. خاف نهي و نهي، تمام. وجزم، نعم تمام. تمزح فعل مضارع مرفوع، من يوافقه من يخالفه؟ لا تمزح. ما هو الذي جعله مجزوما؟ لا نهي، تمام. فعل مضارع مجزوم بلا النهي، وعلامة جزمه السكون. نعم. من يعرب لم يبصر حسن في لم؟ لم يبصر حسن في لم. ما هو الفيل؟ الحيوان المعروف. من يقول أنا؟ تفضل. لم حرف جزم و ونفي و لا و حرف جزم، قال لم حرف جزم ونفي لا وايش لا قال وقلب، حرف جزم ونفي مقلب. تمام. بعدين يبصر في مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه السكون. حسن فاعل، من يبصر؟ حسن. تمام. تيلا مفعول به. نعم. من يعرف ان يضرب السائق الحصان يتألم؟ ان يضرب السائق الحصان يتألم، من يعرف هذه؟ أنت تفضل. بسم الله. إن حرف جزم، حرف جزم إن. أيوة، إيش قلت؟ لا لا، إن يضرب السائق الحصان يتألم، حرف جزم وشرط. طيب. يضرب فعل مضارع مجزوم بإن، ويسمى هذا فعله لأن إن تجزم كم؟ تجزم فعلين إن. تمام. فالأول يسمى فعل شرط. تمام. ففعل مضارع مجزوم بإن وعامة جزمه السكون، وهو فعل شرط. السائق فاعل، الحصان مفعول به، يتألم جواب شرط، مجزوم بإن وعلامة جزمه السكون. نعم. فهناك من الأدوات التي تجزم فعلين، ومنها ما تجزم فعل واحد. نعم. فنواصل إن شاء الله. قال رفع الفعل المضارع، وكان الأحسن من حيث الترتيب أنه يأتي أولا بالرفع ثم بعد ذلك الجسم، لأن الأصل في الفعل المضارع أن يكون مرفوعا، ثم إذا جاء العامل فإما يكون ناصب منصوبا وإما يكون مجزوما. نعم، فالأولى في الترتيب أن يؤتى أولا بالرفع، هذا هو الأصل. قال رفع الفعل المضارع. قال الأمثلة: تطير الحمامة، يعود المسافر، تسير الصحب، ينزل المطر، يثور الغبار، يحكم القاضي. ففي كل هذه الأمثلة نرى أن الفعل، أن الجملة هذه جملة فعلية، الجملة هذه جملة فعلية بدليل تطير إلى آخره، فتدخل عليه لم وإلى آخره وتدل على الحل. فتطير وإلى وينزل ويعود ويثور وتسير ويحكم، كل هذه أفعال مضارعة. ونلاحظ أن هذه الأفعال كلها مخطوما يش يضمها التي هي علامة الأصلية للرفع، فهذا هو الفعل المضارع. الأصل فيه أن يكون مرفوعا، أي أن يكون مخطوما بالضمة أو ما ناب عن الضمة بسبب عامل. ما هو العامل الآن؟ تطير، ليس قبل تطير شيء. قال ما هو العامل؟ قال العامل فيه معنوي، أي ليس بالظاهر. ما هو العامل؟ لأن ما وجدنا لا جازم ولا ناصب، ما وجدنا عاملا ينصبه ولا وجدنا عاملا يجزمه، فإذا هذا هو عامله. إذا ما وجدت لا ناصبا ولا جازما فالفعل المضارع مرفوع، وعلامة يعني مرفوع قالوا لتجرده من الناصب والجازم، أي لأن ما نجد قبله لا ناصب ولا جازم. فيقال مثلا تطير، إذا أتيت إلى الإعراب تقول تطير فعل مضارع، لأن ليس بأمر وليس كذلك فعل ماضي، فعل مضارع مرفوع. ما الذي رفعه؟ تقول لتجرده من الناصب والجازم، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره، والحمامة هذا فاعل مرفوع. نعم، فنكتب هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. أو الأصل، الأصل في الفعل المضارع الرفع، أي أن يكون مرفوعا، تمام؟ هذا هو الأصل فيه، الأصل في الفعل المضارع أن يكون مرفوعا. كالمثال قال تطير الحمامة، هذا هو الأصل فيه. ما معنى الرفع؟ ما قلنا تغيير المخصوص بالضمة أو ما نابع عن الضمة، لكن الآن نحن نأخذ العلامة التي هي الأصلية الضمة. الآن كما قلنا ما من شيء يكون مثلا مرفوع أو منصوب، مرفوعا أو منصوبا أو مجزوما، لا بد من عامل. قد يقول القائل الآن تطير الحمامة، ما هو العامل؟ ما هو العامل الذي جعله مرفوعا أي مخطور بالضمة؟ ما هو الذي جعله هذا؟ العامل الآن ما نجده ولا شيء، والحمامة عامله الفعل، فلا يكون العامل ومعمول، لا يكون معمولا وهو عامل. ليس ممكن. فالآن أين العامل؟ ما هو الذي جعله هكذا؟ قالوا لأن ما وجدنا قبله شيء لا ناصب مثلا لن، ولا كذلك جازم لم مثلا، ما وجدنا هذا، فالفعل المضارع إذا لم يوجد قبله لا ناصب ولا جازم فالأصل فيه أن يكون مرفوعا. فإذا بدأت مثلا هذه الجملة وقلت تطير مثلا تطير الحمامة، هذا لحن خطأ، أو قلت تطير بالسكون، هذا كذلك خطأ. لماذا؟ لأن ليس هناك شيء أوجب النصب ولا الجزم، فإذا الأصل فيه الرفع يبقى كما هو، هذا هو الأصل. فإذا أعربت هذه الجملة جئت بالإعراب فتقول مثلا تطير، تقول مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، لتجرد أي لا يوجد، بمعنى لا يوجد، إن شئت لا يوجد، بمعنى أنه لا يوجد. لماذا؟ لأن لا نجد قبله لا ناصب ولا جازم، فإذا يبقى كما هو، يبقى كما هو والجازم. فالعامل فيه يقال أنه معنوي. لماذا معنوي؟ لأنه لا يلفظ به. أما مثلا لو قلت لن تطير، لأن لن كما سبق من حروف نصب، لن تطير الحمامة، فهنا يقال لن، هذا عامل لفظي. لماذا؟ لأن تلفظت به، كان ويرى ويسمع. أما المعنوي لا يرى ولا يسمع. الآن إذا قلنا تطير، ما هو العامل في تطير؟ لا يوجد، معنوي. الفرق بين المعنوي واللفظي، اللفظي يرى ويسمع ويتلفظ به، والمعنوي لا. فهمتم إن شاء الله هذا؟ ما هو الأصل في الفعل المضارع؟ أن يكون مرفوعا. ما معنى مرفوع؟ مختوم بالضمة أو ما ناب عن الضمة بسبب عامل. ما هو العامل؟ لتجرده من الناصب والجازم، أي أنه عامل معنوي. هذا هو درسنا. قالها هنا في البحث، قال الأفعال في الأمثلة المقدمة كلها أو كلها أفعال مضارعة، وإذا تأملنا أواخرها، أواخر هذه الأفعال، وجدناها مرفوعة أي منتهية بالضمة أو ما نبع عن الضمة. قال فما سبب الرفع؟ ما هو العامل؟ قال السبب أن هذه الأفعال لم يتقدمها شيء من الأدوات التي توجب نصبها أو توجب جزمها، أي لا يوجد لا جازم ولا ناصب. قال ولذلك ارتفعت، أي كانت مختومة بالضمة أو ما نابع عن الضمة. قال فخلوها، أي هذه الأفعال منها من أدوات النصب وأدوات الجزم هو سبب الرفع. خلوها أي أنه ليس بموجود، لابسنس ده عامل، هذا هو سبب عامله. نعم سبب عامله. قال في القاعدة هنا، قال يرفع الفعل المضارع إذا لم يسبقه، إذا لم تسبقه أدوة من أدوات النصب أو الجزم. كما قلنا هنا، إن شئت قلت مرفوع لأن كما قال يعني لم تسبق بأدوات جزم وإلى آخره، لكن هذا هو المعلوم عند العلماء، عند علماء النحاة هذا هو المعلوم في العرب. إذا أتوا إلى الفعل المضارع المرفوع قالوا أنه مرفوع لتجرده من الناصب والجازم. تمام، هذا هو درسنا. الآن نتحقق هل فهمتم إن شاء الله هذا الدرس. فقالها هنا في التمرين الأول، قال عين الأفعال المضارعة المرفوعة في الجمل الآتية وبينهم، وبين سبب رفعها. الآن عليكم أن تعينوا أين الأفعال المضارعة وما هو سبب المضارعة المرفوعة وما سبب رفعها. يود علي أن يلعب بالكرة، لكن أحسن له ولا يحب ضيع الوقت. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن علمه فيما عمل فيه، وعن ماله فيما أخذ ومن أين أنفق، وعن وقته فيما أدرى. سيسأل يعني وقتك ما لف عدم وقتك، قضيت كله في اللعب، فأنت لاعب. نعم، يقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا أتبلوا وهم يلعبون. فاللعب هذا صفة مذمومة. نعم تمام. يود علي أن يلعب بالكرة. أين الأفعال المضارعة؟ أولا الأفعال المضارعة، ما قلت مرفوعة أو إلى آخره، الأفعال المضارعة عندك يود، في واحد بس عليك يود ويلعب. الآن أين الفعل المنصوب المضارع المنصوب؟ إذا وجد يلعب. نعم، ما هو الذي جعله منصوب؟ أن. أحسنت. تم يود فعل المضارع مرفوع لا مرفوع، أين العامل يا أخي؟ لتجرده من الناصب الجازم، لا يوجد أي عامل. تمام. نعم، يشد الأطفال الحبل، يشد الأطفال الحبل. من يقول أنا؟ تفضل يا عبد الرزاق. صح، لا عبد الرحمن. يشد فعل ايش؟ كيف عرفت؟ ما الدليل؟ كيف عرفت انا اقول ها؟ لا بس كذلك، لان ممكن تقول لم يشد، اذا دخل لم على كلمه ان الكلمه فعل وفعل مضارع. فعل مضارع مرفوع مجزوم مجرور مرفوع، هل يوجد من الفعل المضارع المجرور؟ فعل مضارع مجرورة. هل يوجد مجرور أو مخفوض إن شئت لعلك كوفي كوفي المذهب في النحو؟ هم يقولون مخفوض، ما يقولون مجرور. مجرور لا يوجد أبدا، لا يدخل، لا يدخل، يدخل في الأسماء كما أن الأسماء لا يوجد أسماء مجزومة. فإذا يشد كما قلت فعل مضارع وهو مرفوع لتجرده من الناصب واللازم. قال ذهبت إلى الشجرة كي أستظل بظلها. الآن هو كل الأفعال سواء كان مضارعة أو كانت بارك الله فيكم ماضية، ولد كل الأفعال. ذهبت إلى الشجرة كي أستظل بظلها. ذهبت إلى الشجرة كي أستظل بظلها. أستظل وذهبت، طيب ما هي الأفعال المضارعة فيها؟ ها؟ لا يوجد. من يخالفه يقول يوجد. أخونا قال لا يوجد، وأخونا قال أستظل. إيش؟ فمضارع، نعم. منصوب ومرفع؟ منصوب بكي، أحسنت. وذهبت فعل إيش؟ ها؟ مبتدأ وخبر؟ ذهبت ها؟ فعل فعل إيش؟ أي فعل؟ أمر مضارع، مضارع. من يخالفه من يوافقه؟ ماضي. أيوة. لأن ما تقول لم ذهبت، ما يقع. تام. الثور يحرث الأرض. الثور يحرث الأرض، يعني لبور، يعني يقلب الأرض، يعني كانوا يجعلون الآلة خلفه تقلب الأرض. أين الفعل المضارع؟ ها؟ يحرث. أحسنتم. مضارع مجزوم ومجرور؟ مجرور. ما يوجد قلنا مجرور. هذا تمجيش، هذا ايش؟ مرفوع. لا يوجد ايش؟ اي عامل. تمام. الكلب يحرس المنازل والمزارع. الكلب يحرس، تفضل. يحرس كيف عرفت؟ اولا يحرس ايش؟ حرف او اسم؟ فعل. حسنت. فعل مضارع، فعل امر، فعل ماضي مضارع، مرفوع منصوب ملزوم. الكلب يحرس المنازل والمزارع مرفوع. لماذا؟ كل شيء بلا هذا. لماذا؟ اذا اجبت عن ماذا فمعنى ذلك انت اجبت عن العد. اتيت الان ما بقي الا شيء قليل، وانت ان شاء الله قد اجبت بكل الجواب. ها؟ مرفوع. وقال مرفوع، من يوافق من يخالف اصلا؟ ها؟ مرفوع إجماع، بالإجماع أنه مرفوع. لكن مرفوع ليش؟ ما الذي رفع؟ لتجرده من الناصب والجازم، أي أنه لا يوجد أي عامل. تمام؟ عليك أن تسمع النصيحة. هذا نعمة النصيحة، عليك أن تسمع النصيحة. أين الفعل؟ تسمع مضارع أم لا؟ مضارع. ما الدليل؟ جزم. نعم ممكن تقول لم، وكذلك أن أن دخل عليه، أن كذلك لا يدخل إلا على الفعل المضارع. هذه علامة خاصة للفعل المضارع. تمام. الآن مرفوع منصوب مجرور مجزوم. خلاص مجزوم مجزوم. سمعت المنصوب، اختلف العلماء، موقع الراجح منصوب. الجملة عليك أن تسمع النصيحة. ها؟ منصوب مجزوم مجزوم. تمام. الذي قالوا انه مجزوم ما هو الجازم؟ ان حروف النصب. منصوب. اخطاوا، خالفوا الجمهور، هم احناف. نعم لكن لا بس. تمام. نزيد تمرين ان شاء الله. قال في الثاني، قال أتمم الجمل الآتية بوضع فعل مضارع مرفوع في الأمكنة الخالية. تم. الآن عليكم أن تأتوا بفعل مضارع مرفوع. أنا سأتي بالجملة وأنتم تكملوها. الفلاح القطن يقطع. نعم يقطع. إيش؟ يقطع. نعم فعل مضارع مرفوع. تم. القط يأكل الفار. نعم يأكل يأكل القط ليس القطة. الحلاق الشعر يحلق الشعر. التاجر اللبن. التاجر كذا كذا اللبن يبيع يبيع اللبن. المرأة الجرة الجر والجرة يعني الجرة لمزن. المرأة المرأة المرأة تذهب الجرة لا ما يقع أيوة. المرأة تزور الجرة. نعم طيب. البستاني الذي يستغل البستان. البستاني الشجر يزرعون الشجر. نعم. الولد المصباح يدفئ المصباح. الخادم المائلة ينظم يخدم لا ما يخدم المائلة يقدم قلتا يخدم المائدة الطاولة القبل طاولة المائدة أن ينزل علينا مائدة من السماء يجهز المائدة. نعم. وينظف المائدة. البنت الوردة. نعم أحسنتم. فالباقي إن شاء الله عليكم. تمام الباقي خمس دقائق. تمام. ما هي الخلاصة في هذا الدرس؟ من يأتي بالخلاصة؟ الآن أخذنا إيش الفعل المضارع إيش المرفوع. ما معنى المرفوع؟ المخطوب بضمة أو ما ناب عن الضمة. تمام بسبب عامل. ما هذا العامل؟ عامل معنوي. ما هو؟ لتجرده من الناصب والجازم. ما هو الأصل في الفعل المضارع؟ الرفع حتى يأتي الناصب أو الجازم. هذا هو. نعم مع التحية دماج أفاف وانكم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين. لا تركن إليهم هؤلاء ثعابين.